بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس بعد 800 من دروس جمع المسائل. وسؤال اليوم: ما الجمع بين هذه الآيات في مسألة قبض الروح وتوفي الأنفس؟ الآية الأولى قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن هنا أسند التوفي إليه سبحانه، أنه هو الذي يتوفى الأنفس. والآية الثانية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهنا أسند التوفي إلى الملائكة، الرسل هنا في هذه الآية المراد به الملائكة على الجمع: توفته رسلنا. وفي الآية الثالثة قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فأسند التوفي إلى ملك الموت. فما الجمع بين هذه الآيات؟ هل الله هو الذي يتوفى الأنفس أم الملائكة أم ملك الموت؟ قال ابن جرير رحمه الله: فإن قال قائل: أوليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت؟ فكيف قيل توفته رسلنا والرسل جملة وهو واحد؟ أوليس قد قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم؟ فالجواب قال: قيل وجائز أن يكون الله تعالى ذكره أعانى ملك الموت بأعوان من عنده فيتولون ذلك بأمر ملك الموت، فيكون التوفي مضافا وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت إلى ملك الموت، إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره، كما يضاف قتل من قتل أعوان السلطان وجلد من جلدوه بأمر السلطان إلى السلطان، وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه ولا وليه بيده. فالخلاصة أن القول تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأنه لا نفس تموت إلا بإذن الله، فالله سبحانه هو الذي يأمر بقبض الأرواح، الله سبحانه هو الذي يأمر بقبض الأرواح، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن الله سبحانه هو الذي يأمر بقبض الأرواح، فهنا أسند التوفي إليه سبحانه. وملك الموت هو المأمور بقبض الأرواح، الله أمر ملك الموت بقبض الأرواح، وهو في الآية: قل يتوفاكم ملك الموت، لأنه الذي أمر بكم وبقبض أرواحكم. وملك الموت معه أعوان من الملائكة، يا ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم، ثم يأخذها ملك الموت ثم يأخذونها منه بعد ذلك، كما تقدم في حديث البراء. فإذن لا إشكال ولا معارضة بين هذه الثلاث الآيات. الله سبحانه وتعالى هو الآمر، والآمر بقبض روح فلان، وملك الموت معه أعوان من الملائكة، من ملائكة الموت، وهؤلاء كلهم موكلون بقبض روح، بقبض هذه الروح. يكون هذا هو الجمع، وليس فيها تعارض، ليس فيها تعارض. فملك الموت له أعوان من الملائكة يساعدونه، فيقبضها ملك الموت، هم يجمعونها كما يقول أهل العلم، يخرجونها، يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وكذلك الله سبحانه وتعالى هو أسند التوفي إليه سبحانه، لأنه هو الآمر بذلك، الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أمات وأحيا، فالله هو الآمر بذلك سبحانه وتعالى. فلا إشكال في الجمع بين هذه الأدلة، لا إشكال في الجمع بين هذه الأدلة. فإذا قلنا الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس، نعم، لأن الله هو الآمر، الله هو الآمر بذلك، وما يموت أحد إلا بمشيئته وإذنه. وإذا قرأنا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، نقول نعم، الرسل هؤلاء الملائكة يعاونون ملك الموت بقبض الروح فنسب التوفي إليهم. وإذا قرأنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم نقول نعم، فملك الموت هو المباشر والذي يقبض الأرواح بأمر من الله سبحانه وتعالى، بأمر من الله سبحانه وتعالى يقبض هذه الأرواح. هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل قبض هذه الأرواح، يقول بعضنا هل قبض هذه الأرواح قبض ملك الموت الروح بأمر مجدد من الله، أو أنه إذا انتهى الأجل بما معهم في الصحف بأن أجل فلان ينتهي بالوقت الفلاني فيقبضون روحه لانتهاء أجله؟ هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم، يقولون هل الملائكة وملك الموت يقبضون الروح، روح من أراد الله قبض روحه بمجرد نهاية الأجل، فيطلعهم الله مثلا على الصحف أن فلان سيكون أجله كذا كذا من السنين، فإذا انتهت السنين يقبض روحه مباشرة إذا انتهى الأجل، أم أنه بأمر مجدد من الله سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية، قال هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر هو الأول، الذي يظهر هو الأول، يعني أن ملك الموت ما يقبض الروح إلا بأمر مجدد من الله. قال الذي يظهر هو الأول، لأنهم وكلوا، والموكل بقبض بأمر الموكل وهو الله سبحانه وتعالى. الموكل ما يقبض إلا بأمر الموكل، ما يقبض إلا بأمر الموكل وهو الله سبحانه وتعالى. قال وفي الآية نص بأنهم موكلون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهنا يقول من أجل أن تفهم ما هو الشاهد، قال ما دام أن ملك الموت هو موكل، من هو الذي وكله؟ الله سبحانه وتعالى، فيكون بأمر متجدد، يكون بأمر مجدد يأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع ذلك أن يكون قد علم أجله في الصحف التي كتبها الله سبحانه وتعالى عنده، معلوم أجل هذا الشخص كم هو من السنوات، لكن ما تقبض روحه إلا بأمر مجدد من الله سبحانه وتعالى لهذه الملائكة. فهذا ما يتعلق بهذا السؤال، كيف الجمع بين تلك الآيات، وهل يقبض ملك الموت الروح بأمر مجدد من الله أو لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.